لا

ويوم مولد أحمد ليزيل لجزى الشرك والبهتان. ولد اليتيم ولد الرسول ولد اليتيم فكان أكرم مرسل جاء الوجود مسمى الله التامة الدائمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ سعيد الجندي، وذلك من ساحة مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، وما زلنا نعيش مع أنوار آيات سورة الحجرات، فضمنت أيضا موقفا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول يستعمل بعض الناس لكي يجمعوا الزكاة من الأغنياء ثم يعيد توزيعها على فقراء المسلمين، فبعث أحدهم إلى قوم كي يحضر زكاتهم، فلما علموا أن مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم آت إليهم استعدوا له بما يليق به، وهم فرحون بمقدمه عليهم. فلما اقترب من ديارهم ظن أنهم يريدون به شرا، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إنهم رفضوا أن يعطوه الزكاة وكادوا أن يغدروا به، فجهز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرية لكي تذهب إليهم وتؤدبهم إذا اقتضى الأمر. صلى الله عليه وسلم، وبينما صلى الله عليه وسلم يجهز في السرية، حضر وفد من قوم بزكاة أموالهم وقالوا: يا رسول الله، انتظرنا مبعوثك فلم يحضر إلينا. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد كذب عليهم، وأنزل الله عز وجل في سورة الحجرات عن هذا الذي حدث قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ عبد الفتاح الطاروفي، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه